مني وما وعدت عالدنيا من أول ثانية في عمري فتحت عيوني عليكي أول ما شافوني عينيكي حضنك خدني وطمني يا حبيبة قلبي يا أمي دايما كان همك أمي دعواتك عايش بيها من الدنيا وكل ما فيها قلبك هو اللي فهمني ضحيت من البداية علشان ولا قلت كده كفاية في حضنك يا ما حبيتيني بروحك كنت تفديني يا ريتك جنبي يا حبيبتي عشان فعلا وحشتيني ولا قلت كده كفاية فحضنك يا ما حبيبتي روحك كنت تفديني يا ريتك جنبي يا حبيبتي عشان فعلا وحشتيني من يوم ما وعدت عالدنيا من أول ثانية في عمري فتحت عيوني عليكي أول ما شافوني عينيكي حضنك خدني وطمني يا حبيبة قلبي يا أمي دايما كان همك دعواتك عايش بيها بالدنيا وكل ما فيها.